بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أدلة الإخبار على عدم حجية ظواهر الكتاب. ما استدل أو يمكن أن يستدل له به عدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة آل عمران عليكم السلام ورحمة الله آية 6 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم إلى آخر الآية زي ما يتبعون ما تشابه منه وتقريب الاستدلال أن يقال إن المتشابه هو اللفظ الذي يحتمل وجوها ومعاني متعددة سواء كانت متساوية في درجة الاحتمال أم بعضها أرجح احتمالا من الآخر وبهذا يدخل المتشابه اللفظ المجمل واللفظ الظاهر فكما أن المجمل يحتمل أكثر من معنى كذلك الظاهر يحتمل أكثر من معنى غايته في المجمل تكون درجة الاحتمال بمستوى واحد لحاصل بخلافه في الظاهر حيث يكون بعض المعاني أرجح ولكن هذا الرجحان لا يخرجه عن كونه كلاما يحتمل وجوها متعددة فيدخل تحت المتشابه والآية قد نهت عن اتباع وبذلك يثبت أن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة هذا تقريبا استدلال هذا وفيه أولا إنما ذكر لو تم فهو لا يعدو التمسك بالظهور. فالمستدل تمسك بظاهر كلمة المتشابه وعلى مبناه لا يجوز التمسك بمن تطلب بل عليه أن يرجع إلى تفسير أهله. فما فسروا به المتشابه نقتصر عليه. وإذا رجعنا إلى أصول الكتاب الجزء الأول صفحة 414 رأينا الكليني يقول ما نفسه هاي نفس عبارة الكليني الحسين ابن محمد هذا شيء يعني الحسين ابن محمد الأشهر الذي على ما ببالي من الزمان السابق له اسم آخر أو له كنية أخرى يسمى بي بي بي أبو علي الأشعري وأبو علي الأشعري والحسين ابن محمد الأشعري واحد ثقة جديدة الحسين ابن محمد عن معلى ابن محمد عن محمد ابن أورد أورد عن علي بن حسان عن عبد الله عن عبد الرحمن ابن كثير عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليه هذا التعبير هذا التعبير الرواية ما قاعد عليه وأخر متشابهات فلان وفلان انت اذا سديتني الايات بين شريطين حتى يصير واحد وأخر متشابهات هاي بين شريطين نص الآية فلان يعني هذا التفسير فأما الذين في قلوبهم زيغ أصحابهم وأهل ولايتهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة انتهت الرواية وبناء على هذا التفسير يكون المقصود من متشابهات ليس هو اللفظ محتمل للمعاني متعدده. الشام للمجمل والصاد، بل المراد منه كلان ومعه فلا يمكن الاستدلال بالروايه بل بالايه. وإذا قال قائل إن الرواية ليست صحيحة السند باعتبار معلى ابن محمد ابن أورم علي ابن حسان عبد الرحمن ابن عدا حسين ابن محمد بقية كلهم ماذا على أحد لم يذكر، فلا يمكن استدلال بها. اذا قال قائلها فقد كان الجواب ان الاخباري لا يحيط اهميه علما للسند ياخذ بكل روايه خصوصا الموجوده فيما في الكتاب. وبالجملة لا تقييم على مستوى النظر نظر وعلى عمل، يعني عمل نظريا يقد يلتزم بالاصطلاح لكن عملا ياخذ فيه كل رواية ما عنده بعد في بدء وبالجملة إن كان الغرض من استدلال الكساري بهذه الآية أن تكون حجة بينه وبين الله، فإذا قال له الله عز وجل يوم القيامة لماذا لم تعمل بظواهر الكتاب، فيجيب إنك قلت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. أي نهيت عن اتباع المتشابه الذي يشمل الله. إذا كان غرض من تمسك الآية أن تكون حجة بينه وبين الله فهذه طريقة باطلة، لأنه بعدما لم ير حجية للظهور سبحان الله، يعني هاي باعش تجر باعنا ماذا مسجور، يعني هاي تذكر بالخطة اطمئنانة اي يورث اطمئنان بقية الطهورة لا ها يعني وانا عدد قلت له بقية الطهورة شو الفرق انتم ليش الفرق فالفلاس هاي طريقة باطلة لأنه لا يرى حجة للظهور، فكيف يتمسك بظهوره؟ وعليه أن يرجع إلى تفسير أهل البيت، والتفسير يقول المتشابه ليس هو المتشابه هو خلاف بعد لا أطلع. وإذا كان أو فإن كان غرض من التمسك بالآية الكريمة إلزام الطرف المقابل، يعني إلزام ماذا الأصوليين وأنه يتحكم عليكم أن تقولوا بأن الضرائر ليس حجة. فهي طريقة باطلة أيضا. إذ يمكن للأصول أن ندافع ويقول نحن نثبت بأن ظواهر الكتاب حجة، وإلا يلزم أن يكون المطلوب منا قراءته كلقلقة لسان، فيتعين حمل المتشابه على معنى آخر، أي على الوجه خصوص الوجه كما هو الواقع. واقع ما هو كذلك خصوص ماذا منه المجمل كما شوفه يتضح بعد. هذا أول. وثاني، لو سلمنا أن المتشابه لا يختص بالمجمل بل يعم الظاهر أيضا، ولكن الآية لم تدل على النهي عن اتباع المتشابه بشكل ما وبأي نحو كان، وإنما نهى عن اتباعه عن حصة خاصة من اتباعه، وهو أولية أي حصة خاصة اتباع المتشابه وحجر ما أن يكون اتباع المتشابه ليس لغرض غفلان، بل لغرض شيطان، وهو ابتغاء الفتن والفساد والتأويل. فإن بعض الناس منذ الزمن السابق ولعله إلى يومنا هذا يسيرون وراء النصوص المجملة ويقدمون لها معاني من أنفسهم بالشكل الذي يلتئم مع أهوائهم وأغراضهم الفاسدة، ويوقعون بذلك الفتنة في المجتمع الإسلامي وبين المسلمين. هل منهي عنه هو هذا؟ انظر إلى الآية الكريمة حيث لم تقل لا تتبعوا المتشابه، وإنما قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي فقط أي فقط يعني يتبعون المتشابه ابتغاء تأويل ها أحسن شوف وابتغاء مفعول لأجل يعني لأجل التأويل والفتح أما إذا فرض أن الشخص لم يكن تمسكه بالمتشابه بهذا الشيء أي بأن كان يتمسك بكل القرآن من محكمات ومتشابه وكان غرضه غرضا رهبانيا وليس لأجل ذلك فلا تدل الآية لا يتوضح فلا تدل الآية على الرد عن ذلك هذا شنو الثانية وأما ثالثا ثالثا ويتبع المتشابه ويتبع المتشابه يعني فقط يتبع المتشابه وماذا من دون ويثبت ما فبالتالي حينئذ يعني ما راح يدفع هذا أنا رد عليه راي وثالثا إن الآية الكريمة لو فرض كونها دالة على عدم حجية الظواهر فهناك نصوص أخرى تؤكد على حجية الظواهر فلماذا الإخباري ترك تلك النصوص وأخذ بهذا النص فإن كانت المسألة مسألة تفسير أهل البيت فأهل البيت قد فسروا المتشابهات بفلان وإن كانت المسألة مسألة ظهور وأن ظاهر لفظ متشابهات هو كل ما احتمل وجوها ومعاني وإن كان بعضها أقوى فنحن نقدم له نصوص أكثر وأوضح دلالة على أن الظاهر يلزم التمسك بالقرآن إلى لا بالقرآن مقصود هذا ما يقوم حتى الآن هو فيها أما من القرآن الكريم فكقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال ذلك الكتاب هدى للمتقين وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وأمثال ذلك كثيرة أمثال من الآيات التي خرجت من القرآن واحد هذه شواهد على الحقيقة بعضها وإذا أراد الإخباري أن يدافع عن ويقول المقصود هدى للمتقين، يعني المقصود يعني بعد تفسير أهل وموعظة للمتقين يعني بعد تفسير أهل، وهذا لا يتنافى بالتالي مع عدم حجية ظواهر. إذا أراد هكذا يدافع قلنا له إن ظاهر قوله تعالى ذلك الكتاب هدى للمتقين أن ذلك الكتاب وحده وبمجرده هو هدى، ولا الآن أخلصه، ولم يقل ذلك الكتاب بعد تفسير أهل البيت هدى للمتقين، فإن الآية مطلقة من هذه الناحية ولم تقيد بضم تفسير أهل البيت. وإذا أجاب بأن هذا تمسك بالظاهر وأنا لا أتمسك بالظاهر فكيف تلزموني به؟ قلنا له إن تمسكك بالآية أي آية من آيات محكمات وفرق مبني على ملاحظة الظهور، إذ لو لم تلاحظ الظهور وكنت ترجع إلى تفسير أهل البيت فهم قد فسروا المتشابه بفلان، ونحن نتكلم معك على ضوء التزامك وإلى آخره الكلام له جتمع. اللهم صل على محمد وآل محمد.